الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أحباب سيدنا رسول الله، أحباب سيدنا محمد صلى الله على محمد، تعلمون جميعا في الأسبوع الذي مضى كانت مناسبة بداية عام جديد، وربما بعضنا من باب كسر روتين الحياة ربما يجد في هذا اليوم يعني شيء مختلف عن بقية الأيام، ويظن أن يعني هذه بداية جديدة لعام جديد، وهذا كله ليس فيه ضير وليس فيه ضرر ولا بأس به، ولكن الضير والضرر يكمنان في شيء آخر. العالم اليوم أيها الأحباب تحول إلى قرية صغيرة، فما يحدث مثلا في اليابان نعلم به خلال دقائق. العالم تحول إلى قرية صغيرة، بعض الناس الذين ماتت ضمائرهم، رأيتم المناظر في التلفزيون، أحرقوا ألعابا نارية في تلك الليلة بملايين بل بمئات الملايين من الدولارات، بينما في الليلة ذاتها أيها الأحباب كان هناك أطفال يموتون من البرد. الدين لا يرضى بهذا، وليس هناك دين في الدنيا يرضى بهذا، ومن كان لا يعتقد إلا بالإنسانية نقول له الإنسانية أيضا لا ترضى بهذا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الإنسانية يقول: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره وعن جسمه وعن ماله وعن المال بالذات يسأل مرتين، من أين أتيت به؟ في آخر الزمان يهتم الناس بجلب الأموال ولا يهتمون إن كان ذلك من حلال أو من حرام، ثم يسأل مرة أخرى أين أنفق هذا المال؟ وفي أموالهم حق، هناك الآية وردت مرتين، مرة قال الله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ومرة قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق معلوم يعني الزكاة المفروضة، أما الآية الأولى وفي أموالهم حق للسائل، هذا باب واسع، ليس فقط لا يشمل الزكاة فقط، بل ليعلم كل إنسان أن في أمواله حق للسائل والمحروم. لا يقولن أحدنا هنا أو في اليابان، كل إنسان مسؤول، أن هذه الأموال أنا جنيتها بتعبي، لا تحدثوني في هذا الكلام. ما دمت أنت تنتمي على الأقل إلى هذه الإنسانية فأنت مسؤول. أنفقوا المليارات على الألعاب النارية، وهناك من أنفق أيضا 200,000 ليرة سورية لكي يحضر حفلة في رأس السنة. 200,000 ليرة سورية؟ نعم، 200,000 ليرة سورية. من أجل ماذا؟ من أجل جلسة فيها هدر للأموال وهدر للإنسانية ومعصية لله سبحانه وتعالى. الغريب يا أخوان أن المليارات تنفق هكذا، ما سمعنا أحد يتكلم وينتقد، بينما سمعنا من يقول يا أخي بدل من أن تطوف حول الكعبة قم وطوف حول الفقراء. أحدهم الآخر ماذا يقول؟ هذا الميكروفون الذي في الحرم المكي مصنوع من ذهب. طبعا هذا الكلام كذب، هو مو مصنوع من ذهب. بيعوا ميكروفون الكعبة وأطعموا الفقراء. أو الذي يقول مثلا لقمة في بطن جائع خير من عمارة جامع. هؤلاء الذين يقولون هذه الأقوال في ليلة رأس السنة كانوا يذهبون إلى بيروت لكي يسهروا ليالي حمراء، ولم ينتقدوا المليارات التي تنفق على الألعاب النارية، صمتوا كما تصمت القبور. يا أخوان، نحن مشايخنا أحيانا يقولون لنا، مشايخنا، لكن المبدأ مختلف، أنه لقمة في بطن جائع خير من عمارة جامع، من باب أنهم يستعطفوننا على إطعام الفقراء. ولكن هناك فئة الآن تظهر في العالم اسمها اللادينيون. لادينيون، هؤلاء يريدون كل مظهر ديني، يريدون أن يحاربوه. حتى إذا جئنا إلى عيد الأضحى نذبح الذبائح لإطعام الفقراء، كيف ينتقدوننا؟ يقولون لنا يا أخي هل هناك ثأر بين المسلمين وبين الخواريف لكي تذبحوها؟ أين الإنسانية؟ إذن هم يأتون إلى كل مظهر ديني يحاربونه، يريدون القضاء عليه. حتى لو جئت إلى الخرفان تذبحها لإطعام الفقراء، جاءوك من باب آخر. ما ذنب هذه الخواريف التي تذبحونها وتريقون دماءها؟ هذه المجازر بحق الخواريف. إذن هم ضد كل مظهر ديني. نعم، مشايخنا أحيانا يقولون لنا يا أخي إذا كنت قد أديت فريضة الحج ما في داعي تحج مرة ثانية إذا كان في حولك فقراء. المبدأ جيد جميل، ولكن يأتي رجل بعيد عن الدين وكاره للدين فيقولون لك بدل أن تطوف حول الكعبة اذهب فطوف حول الفقير. قل له اصمت، لن نعطيك لا أذننا ولا عقلنا ولا قلبنا. وقد برهنوا الحجة على أنفسهم في ليلة عيد رأس السنة هذا الذي يسمونه، عندما سكتوا لم يقولوا بدل إشعال هذه الأنوار تبع الألعاب النارية قدموا مازوت للفقراء لكي يتدفأوا، ما قالوا هذا الكلام. لو كانوا صادقين لكانوا قالوا بدل إنفاق هذه الأموال على الاحتفالات أطعموا الفقراء، ما قالوا هذا، لأنهم ليسوا صادقين في دعواهم عندما يقولون أنه بدل الطواف وبدل الحج أطعموا الفقراء. هم ليسوا أصحاب نية سليمة، نيتهم خبيثة. اللهم زدنا تمسكا بالإسلام وتمسكا بالقرآن وتمسكا بشريعتك يا رب العالمين. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها. فالذين كانوا في أسفلها كانوا كلما احتاجوا ماء يصعدون إلى أعلى السفينة لكي يجلبوا الماء فيزعجون جيرانهم. خطر في بالهم لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، نعمل ثقب بالسفينة ونأخذ مي ما نؤذي جيراننا لفوق. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم لكي يفعلوا هذا هلكوا جميعا، تغرق السفينة كلها، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لذلك هذا هو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل نحن لنا علاقة بالألعاب النارية التي في الإمارات أنفقوا عليها المليارات؟ نعم لنا علاقة، لأن من واجبنا أن نأمر بالمعروف. لو تركناهم سنهلك جميعا، الإنسانية كلها في مركب واحد. بأفريقيا أنتم شفتوا صور الناس اللي عم تموت من الجوع في أفريقيا وفي غير أفريقيا، هذا مانع يمنعنا من أن نحرق الآلاف والملايين على الألعاب النارية. ولو كنا يعني هذا بلد وهذا بلد وهناك جوازات سفر وحدود وكذا وأسوار، ولكن الإنسانية كلها سفينة واحدة، يجب أن ننجو جميعا. إذن إن تركوهم لكي يحدثوا ذلك الثقب هلكوا جميعا، غرقت السفينة كلها، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يقول عمر بن عبد العزيز والذي يعرف بأنه الخليفة الراشدي الخامس، نحن نعرف أن الخلفاء الراشدين أربعة ولكن العلماء قالوا خامسهم عمر بن عبد العزيز: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة. إذا كان بعضنا قد أذنب، الله سبحانه وتعالى لا يعذب عامة الناس بذنب خاصة الناس، ولكن إذا فعل المنكر جهارا، إذا وصل إلى هذه المرحلة أن المنكر يفعل جهارة استحقوا العذاب. صدق عمر. تقول قصة أن رجلا من الأعراب استدان منه سيدنا رسول الله دينا، لحكمة يريد والله يأتي هذا الأعرابي يقول لرسول الله لسيدنا رسول الله: أحرج عليك إلا قضيتني ديني. الصحابة واقفين قالوا: لا ويحك، أتدري من تكلم؟ أتدري من تكلم؟ إنه رسول الله. فقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: هلا هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ليش عم تصفوا معي؟ صفوا مع صاحب الحق. هذه مدرسة سيدنا محمد، هذه تعاليم سيدنا محمد. هلا مع صاحب الحق كنتم؟ لا صفوا معي، صفوا مع صاحب الحق. زلمة له دين، صفوا معه. هذه طريقة سيدنا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد. ثم أرسل إلى بعضهم اقترض منهم لكي يوفي دينه، وأعطى ذلك الأعرابي ماله، فقال له: أوفيت، أوفى الله لك. هنا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها لا يأخذ حقه من القوي غير متعتع، يعني بدون أن يخاف وبدون أن يخجل، حقه يأخذه بلا تعتعة ودون خوف. هذه طريقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نقول إلى أولئك الذين أنفقوا الأموال في رأس السنة هباء منثورا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لا نسامحهم. هناك أناس يعانون البرد هنا أو هناك، ربما في أفريقيا، ربما هنا، ربما في مكان آخر. هناك أناس يحتاجون إلى لقمة طعام، وينفق أحدهم 200,000 ليرة سورية لكي يحضر حفلة رأس السنة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. المسألة ليست هكذا أيها الأحباب. الأدلة والشواهد في هذا الموضوع كثيرة كثيرة. الذين أنفقوا أموالهم في ليلة رأس السنة بهذه الطريقة هؤلاء ظلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منها. هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم بهذه الطريقة ظلام، أصبحت قلوبهم قاسية، لا يشعرون بآلام الفقراء ويضيعون الأموال هباء منثورا. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا، إلهنا مولانا رب العالمين. اللهم زدنا تملك، اللهم زدنا تمسكا بالإسلام، وزدنا تمسكا بالقرآن، وزدنا تمسكا بسنة حبيبك المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله، استغفروا الله.